بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: الخامس ما نسب إلى شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي مؤسس حكمة الإشراق، وتبعه جمع من المحققين كالمحقق الطوسي رحمه الله، أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات، يعني عالم الإمكان، اللي يقول عالم الإمكان ما سوى الله، أن الأشياء بأسرها مطلقا من المجردات والماديات. المجردات طبعا على نظرية السهروردي في عالم الوجود وهرم الوجود، المجردات العقلية عالم العقول الطولية، العقول المتكافئة اللي يسموها المثل الأفلاطونية، أو المجردات تجردا برزخيا عالم المثال المطلق، وهذه التعابير مبثوثة في حكمة الإشراق للسهروردي، أو عالم الأكوان المادية عالم الكون والفساد كما هو السائد في الفلسفة. هذا الاصطلاح قبل ملا الصدر يقول عالم الكون والفساد، حين يقولك عالم الحركة الجوهرية. أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات حاضرة بوجودها، يعني بوجودها التفصيلي، يعني بعد الإيجاد الآن هي موجودة، فهي حاضرة عنده تعالى غير غائبة عنه، وهذا هو مناط العلم التفصيلي بالأشياء. ما هو مناط علمه تعالى بالأشياء تفصيلا؟ هو عند صدور الممكنات، وأما علمه بها قبل إيجادها فهو علم إجمالي لا تفصيلي. لا هذا يا ليت، هذا نريد. احنا يقولون علمه بالأشياء قبل الإيجاد مجرد علم إجمالي مو في عين الكشف التفصيلي، هذا الفاعل بالتجلي، وإنما الفاعل بالرضا، وهو الذي لا يكون عنده علم تفصيلي بمعلوله إلا بعد إيجاده خارجا، بعد أن يتحقق وجوده في عالم الأعيان، حينئذ يكون هذا مناط علمي به علما تفصيليا. وأما قبل هذه المرتبة فعلم العلة بمعلولها علم إجمالي بسيط، لكن بمعنى كأن فيه غموض وإبهام وليس علما. وطبعا هذا لا يمكن قبوله حتى بالوجدان، لأن صدور المعلول عن علته كيف يصدر إذا لم تكن العلة محيطة وعالمة علما تفصيليا؟ من وين راح يجي وجود؟ من أين سيكتسب الوجود؟ من وين راح يكتسب الوجود المعلول إذا لم يكن للعلة علم بهذا المعلول حتى قبل مرتبة الإيجاد وكان عدم؟ فعلى كل حال قالوا علمه بالأشياء تفصيلا عند صدورها، ويعبر عنه بالفاعل بالرضا، الفاعل بالرضا. نعم علمه، علم الباري تعالى بالممكنات والمخلوقات ليس علما ارتساميا بالصور المرتسمة، وإنما هو علم حضوري، وهذا مدعاهم، أن الأشياء بأسرها من المجردات والماديات حاضرة بوجودها عنده تعالى غير غائبة عنه، وهو علمه التفصيلي بالأشياء. سبب هذه النظرية، هاي النظرية متأخرة تاريخيا عن نظرية المدرسة المشائية للفارابي وابن سينا. هاي النظرية جاءت متأخرة، لأن الحكمة الإشراقية في تاريخ الإسلام لم تكن سائدة إلا بعد أن جاء السهروردي. في الفلسفة المشائية، ويا ليت أنهم قدم هذا الرأي سيد طباطاوي حتى نمشي بالتسلسل، الفلسفة المشائية الأورسطية والسينوية تقول، لاحظ القول العاشر، أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها هو بحضور ماهياتها. طبعا ماكو ماهية قبل الجعل، التفت، بحضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته تعالى، لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني، مفروض به مو بها، على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني على وجه الكلية، بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم. فهو علم عنائي، العناية الأزلية، حصوله العلمي مستتبع لحصوله العيني. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، وإن خطأوه وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم، فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعده. هذه الأطروحة المشائية في تفسير العلم الإلهي مردودة ومرفوضة بالوجدان والبرهان. فإنهم قالوا بأن العلم حصولي، فجاء السهروردي وأنكر عليهم أشد الإنكار، وقال بأن علمه تعالى بالأشياء علم حضوري وليس علما حصوليا. هذه نقطة. فليس بالصور المرتسمة، ولكن كيف يكون هذا العلم قبل مرتبة الإيجاد؟ قالوا هو علم إجمالي. فهذه النقطة هي نقطة شنو؟ ضعف النظرية. نقطة القوة ما هي؟ أن علم الباري تعالى بالأشياء تفصيلا علم حضوري. يعني هذه النظرية صحيحة اللي يقولها السهروردي، هاي النظرية مقبولة لدى عامة المسلمين، أن الله تعالى عالم بالأشياء بعد وجودها علما تفصيليا حضوريا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، أفلا يعلم من خلق. هذا الرد عليهم بالآية، أفلا يعلم، يعني علما تفصيليا، أفلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذه النظرية نقطة القوة فيها أن علم الباري بالأشياء بعد مرتبة الإيجاد كعلمه بها شنو؟ علما حضوريا، علما تفصيليا شهوديا، لا بالصور المرد، لا كعلمي وعلمك بالأشياء الآن، فإنه علم بعد الجهل، صح ولا لا؟ علم حصولي، علم اكتسابي، صور الأشياء منطبعة في ذهنك. طبعا من هذه الناحية النظرة المشائية باطلة، لأن ماكو بعد وجود ذهني تنطبع في الأشياء، لأن الوجود الذهني فرع الوجود العيني، فهذا نجي إليه إن شاء الله في وقته. لكن الآن نقول بأن النظرية الفلسفية في المدرسة الإشراقية، وإن كنا إحنا نتقبلها وملا صدره ممكن ما أدري شلون كلامه، يعني هو نفس كلام السيد هنا، لكن السيد طباطبائي قابل هذا في تعليقة على الأسفار وفي تفسير الميزان، أن علم الباري بالأشياء في مرتبة الإيجاد علم حضوري لا حصولي، تفصيلي لا مبهم إجمالي. العلم الإجمالي في الأصول ما يقول علم بأحد الإناءين، طهارة أحد الإناءين، هذا علم إجمالي، يعني علم من وجه، علم بالجامع الكلي، لكن جهل بالأطراف. صح ولا لا؟ هذا لا يكفي لإثبات شنو مرتبة العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، هذا اللي احنا نريده. وفيه أن المادية لا تجامع الحضور، هذا الكلام في الجملة صحيح، في الجملة نقول صحيح بالنسبة إلى عالم المادة وعالم الطبيعة والممكنات، أن المادية كون الشيء ماديا متفرق الأجزاء لا يجتمع مع الحضور، فإن تفرق وجود الشيء المادي لأنه تدريجي وخروج من القوة إلى الفعل، فهذا التفرق بين الأجزاء ينافي حضور هذا الموجود المادي الجسماني لذاته فضلا عن حضوره لغيره، صحيح، ولكنه لا يمكن المساعدة عليه بالنسبة إلى علم الباري تعالى بالأشياء حتى الأمور المادية. على كل حال، فقد ذكر السيد الطباطبائي في تعليقته على الأسفار في المجلد السادس صفحة 134 لأهمية المطلب، نشير إلى المصدر، في المجلد السادس صفحة 134 من الحكمة المتعالية في ذكر أصول ومقدمات ينتفع بها في هذا المطلب، قال السيد الطباطبائي: وأما من جهة النظر إلى كون الفعليات الجوهرية الجسمانية واقعة تحت الحركة الجوهرية، وكذا من جهة النظر إلى وحدتها الجامعة بين أجزائها، فلذاهب أن يذهب إلى أن العلم سار فيها شامل لها من هذه الزاوية وهذه الناحية، وهي أن للأشياء المادية الجسمانية وإن كانت متفرقة بالنسبة لي ولك، زي اللاعب كرة القدم داخل الملعب ما يحيط بكل شيء، لكن من باب التنظير يعني، لا من باب يعني الدقة في المعنى، اللي برا الملعب يشوف أكثر يحيط صار ولا، فالأمور المادية من حيث أنها متفرقة الأجزاء لا يجتمع بعضها مع بعض فهي غائبة بعضها عن بعض فلا حضور فضلا عن غيبوبتها بالنسبة للأمور الأخرى، ولكن من حيث كون هذه الأمور المادية واقعة تحت حركة جوهرية أولا، ومن حيث وحدتها الاتصالية الجامعة بين أجزائها، يقول السيد رحمه الله: لذاهب أن يذهب، هذا فلسفيا لا قرآنيا، وإلا قرآنيا منتهي من المطلب، أن يعني عندك مدعى لكن لا تستطيع إقامة برهان عليه، وإن كان المدعى صحيح كلام في عالم الإثبات لا في مقام الثبوت، وفرق بين الأمرين، أو يكون عندك مدعى ويكون الدليل أخص تريد تثبت عصمة النبي والإمام حتى عن السهو والنسيان، الدليل اللي موجود في التجريد وهو دليل نقض الغرض لو كان تصدر معصية وذنب من النبي أو الإمام، هذا أخص من المدعى، أنت تريد أن تثبت عصمته عن الذنب أو ما يخالف هذا يكفي، لكن احنا نريد نتخطى إلى الأمام خطوة إثبات العصمة حتى عن السهو والنسيان، هذا الدليل وهو دليل نقض الغرض لو لم يكن معصوما عن الذنب والخطيئة أخص من المدعى، أو أحيانا أعام على ما بين في علم المنطق. فقرآنيا احنا نؤمن بأن الله تعالى عالم بالأشياء علما تفصيليا، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة، زين هذا إثباتا يعني، لا إثباتا لا ثبوتا، القرآن دليل قرآني، القرآن متواتر وليس فيه أي محذور عقلي، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ويعلم ما في البر والبحر، زين البر والبحر يعني بعد شنو، بعالم مادة، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما في الأرحام وما تفيض الأرحام وما تدري نفس ما إلى آخره. ففي إثباتان يعني قرآنيان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. آيات قرآنية، والقرآن نص متواتر، صلوا لا، فهذا التواتر يفيد اليقين. انتهى المطلب القرآني. احنا كلام فلسفة قبل ما يجي القرآن، ايش كان يقول الفلاسفة والحكماء فيثاغورس وطاليس وأفلاطون وأرسطو فلان؟ يقول فلذاهب أن يذهب إلى أن العلم سار فيها، يعني في الأمور المادية. يعني أي علم يقصد سيد؟ يقصد العلم الحضوري. وأصرح من هذا ما ذكره في المجلد 17 من تفسير الميزان، مختصر بحث إجمالي فلسفي حقق في مباحث العلم من الفلسفة، أن العلم وهو حضور شيء لشيء يساوق الوجود المجرد، يساوق يعني ملازم. الحضور العلم حضور مجرد لمجرد ملازمة، يعني ما كبرها الملازمات عامة، أصالة وجود عينية خارجية. أن العلم وهو حضور شيء لشيء يساوق الوجود المجرد لكونه ما له من فعلية الكمال حاضرا عنده، لأن مجرد فعلية، فإذا حضور المادي قوة وفعلية، فما في اجتماع حتى يكون علم حضوري. فكل وجود مجرد يمكنه أن يوجد حاضر. زين المجر شنو يعني؟ أن يعلم بذاته علم الحضورين، عبارة شوي مي واضحة، أو أن يعلم. وما أمكن لمجرد بالإمكان العام فهو له بالضرورة. كل ما أمكن، هذا بمر علينا بعد في بحث العلم والعالم والمعلوم، كل ما أمكن له بالإمكان العام فهو له بالضرورة. فكل عالم فهو مجرد، وكذا هذه كل عاقل احنا قريناها بحث العلم والعالم، وكل مجرد بالعكس، وكذا كل معلوم، وينعكسان بعكس النقيض إلى أن المادة وما تألف منها ليس بعالم ولا معلوم. هذا الجسم غائب بعضه عن بعض، صلى الله عليه وسلم، الجدار لا يعلم بذاته ولا إلى آخره. فالعلم يساوق الوجود المجرد، والوجودات المادية لا يتعلق بها علم. وبينا هذا لما قلنا حضور الماهيات في الذهن، يعني شنو هو حضور أمور مجردة عقلية أو مثالية، لكن للتطابق الماهوي بين المعلوم بالذات وهذا المعلوم بالعرض نقول حضور الماهية. والوجودات المادية لا يتعلق بها علم، يعني أولا وبالذات، ولا لها علم بشيء، لكن لها على كونها مادية متغيرة متحركة لا تستقر على حال، حركة جوهرية لها. شنو لها على كونها مادية؟ قايل ثبوتا. شنو ثبوتا؟ يقول ثبوت على كونها، لكن لها على كونها مادية متغيرة لا تستقر على حال ثبوت من غير تغير ولا تحول، أو لا تستقر على حال، لا خبر كان مادة مادية، على كونها مادية لها لها لها لها ثبوت من غير تغير ولا تحول لا ينقلب عما وقع عليه. فإذا النتيجة قال فلها من هذه الجهة، حيث من جهة كونها لها ثبوت وفعلية، فلها من هذه الجهة تجرد يعني وثبات، والعلم سار فيها كما هو سار في المجردات المحضة العقلية والمثالية. فافهم ذلك، يعني شو يقول؟ يقول بأنه الله تعالى يعلم بعمل الإمكان علما تفصيليا أعم من أن يكون مجردا أو ماديا. وكذا في المجلد 13 كلامه تعالى مشعر بأن العلم سار في الموجودات مع سريان الخلقة، فلكل منها حظ من العلم. هي هاي الأمور المادية أيضا لها حظ من العلم، لها حظ من الإدراك بناء على أصالة الوجود أنه يساوق العلم يساوق فلها حظ من العلم، فلكل منها حظ من العلم لكن على مقدار حظه من الوجود، وإن لم نشعر احنا. وليس لازم ذلك أن يتساوى الجميع من حيث العلم أو يتحد من حيث جنسه أو نوعه أو يكون عند كل ما عند الإنسان من ذلك، أو أن يفقه الإنسان بما عندها من العلم. هذا في تفسير الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مطلبها ماذا خطير. وإذا كان كذلك فما من موجود مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه. لاحظ ما من موجود، مو ما من مجرد، كل موجود إذا إلا وهو يشعر بنفسه بعض الشعور. عاد احنا أدركنا هذا ما أدركنا. وقد استفاضت الروايات، يقول رحمه الله، من طرق الشيعة وأهل السنة أن للأشياء تسبيحا، ومنها روايات تسبيح الحصى في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بعد ثابت، مو مجاز حقيقة، هذا جرى الماء مو جرى الميزان. أنا بعد أقول ومعجزة شجرة مدعاها النبي، إن كنت تعلم تؤمنين بالله وتعلمين أن رسول الله، تؤمن بالله ويوم الآخر وتعلمين رسول الله، فانقلعي بعروقك من الأرض. نهج البلاغة يقول لقد انقلعت بعروقها حتى وقفت أمام، وبعدين شقت الصين وراح نصف وكنصف إلى آخره مفصلا، وحنين الجذع إلى رسول الله وهكذا. قال لا دليل على كون العلم في مجلد 17 ذا سنخ واحد حتى تتشابه الآثار المترشحة منه، فمن الممكن أن يكون ذا مراتب مختلفة تختلف باختلاف اختلافها آثارها. فهذا احنا قاعدين شوية ردينا عليه في هاي النقطة من عنده رحمه الله، زي ما الشيخ الأعظم الأنصاري هم الإشكال اللي تجيبه عليه هو أنت ماخذنا من عنده. وفيه أن المادية لا تجامع الحضور كما تقدم في مباحث العلم والمعلوم، سلمنا وهذا قال هو في البداية العلم حضور مجرد مجرد، لكن احنا قلنا من جهة أخرى العلم سار في الموجودات قرآنيا، هذا لا أقل قرآنيا إن لم يكن فلسفيا، على أنه إنما يكفي هذا إشكالنا الوجيه على السهروردي، هذا الإشكال الوجيه على أنه إنما يكفي لتصوير العلم التفصيلي في مرتبة وجود الأشياء، فتبقى الذات خالية في نفسها عن الكمال العلمي كما في القول الرابع. نحن نريد إثبات مرتبة العلم التفصيلي بالأشياء قبل مرتبة الإيجاد، وأنه علم حضوري لا علم حصولي بحضور الماهيات. أكو ماهيات قبل الجاع؟ ماكو، فصالت وجود وصالت ماهية. احنا صار لنا حين كم سنتين على الموضوع ان الوجود عندنا أصيله. فنحن نريد إثبات مرتبة العلم العنائي بالمعنى الأخص. يعني شنو بمعنى الأخص؟ مقابل العنائي بالمعنى الأعم اللي يقوله ابن سينا، وهو بالصور المرتسمة وإن كان تفصيليا. هذا العنائي بالمعنى الأخص اللي هو الفاعل بالتجلي، ما أخذ نقطة القوة من النظرية المشائية وهو أن العلم تفصيلي لا إجمالي، ما أخذ نقطة القوة من المدرسة الإشراقية وأنه حضوري لا حصولي. هذا معنى الفاعل بالتجلي، يمكننا نقول في مرحلة العلة والمعلول الفاعل بالتجلي الذي له علم بالمعلول قبل إيجاده، علما تفصيليا علما إجماليا في عين الكشف التفصيلي. عرفت شلون؟ فهذا هو الإشكال الوارد على السهروردي، أنه لا يكفي وإن كان علمه بالأشياء بعد الإيجاد تفصيلا، لكن نحن نريد إثبات هذا العلم التفصيلي قبل مرتبة الإيجاد. وهاي اللي قلناه في الروايات علمه به أو بالأشياء قبل كونها كهذه الكاف، لأن هذا ممكن، والذات كمال المطلق واجب الوجود لذاته. السادس ما نسب إلى طاليس، طاليس هذا طاليس ما الرياضة، لا طاليس هذا الملطي، هذا قبل ما يخلق أرسطو في الأطون، أي هذا خطأ. طاليس ما مر علينا في الرياضيات، طاليس والأعداد وهذا، وفيثاغورس طاليس وفيثاغورس مر علينا هذا في المدارس المتوسطة. ايه فيثاغورس طاليس ايه هذا واحد منهم الفلاسفة ذي يسموهم اساطين الحكمة. لا مر علينا طاليس، ما مر عليكم طاليس؟ ايه في الرياضيات في المتوسطة. ايه الرياضيات طاليس هذا مع الرياضيات مع زوايا وكذا. لا هذا دول أورس، هذول يسموهم الأساطين الحكمة السبعة قبل ما يخلق أرسطو وأبو أرسطو بعد. وأرسطو ليس من الأساطين السبعة، هذا واحد منهم طاليس أنكسيمانيوس، والله أساميهم غريبة شوي، تقراها في الملل والنحل لشهر الثاني. أساطين الحكمة السبعة للإمام هم في كشف الأسرار لما يرد على ذيل اللي ينكر التوسل ويقول لك أن إذا مات خلاص عصاتي خير منك يا محمد وكذا، فيجيب لهم أدلة تجرد الروح وخلود الروح بعد الموت، ينقل أقوال أساطين الحكمة السبعة كلام السهروردي فارابي فلان فلان على كل حال في إثبات تجرد النفس وعدم فنائها بفناء البدن، فينقل هاي الأقوال أيضا في كتاب كشف الأسرار. بلي فلاسفة أن في الوجود واجبا عالما علما أزليا بالأشياء إلى آخره. سقراط أيضا من الحكماء العظام، هذا من أساطين الحكمة، فيلسوف عرفاني أخلاقي. سقراط اللي هو أستاذ أفلاطون أستاذ أرسطو. فالأساطين دلنا السبعة، إحنا سيد الأساطين، إحنا طلعنا من السيد الخوي رحمه الله، جينا لدينا أساطين الحكمة، آخرهم هو هذا أفلاطون، يعني في التسلسل الزمني ينتهي بأفلاطون. لا وقبل هذين هذو واحد من طاليس في تاوريس، سبع حكماء يعني في أزمنة متعاقبة آخرهم أفلاطون الإلهي، ثم يجي من بعد أرسطو، بس مو من هالأساطين السبعة. هذين فلاسفة إشراقيين أهل شهود وعرفان، ويقال في كتب التاريخ أن في تاوريس هو نبي الله إدريس، حتى تقرأ في الملون نحو الشهر الثاني زين، وأن أفلاطون هذه من الثوابت التاريخية كان جده من أمه نبيا من الأنبياء، فلما يتكلم عن الأرواح وعن عالم الروح وقدم الأرواح شبيه الروايات اللي عندنا في هذا الأمر وعالم الذر وما ذر، فحكمته من مشكات النبوة، وهو معظم عند أمثال صدمة المتألهين. على هذا على قول، أنا قلت على قول في إذا عن في تاغورس من القدماء يعني. لا قبل هذا مالطة، هذا طاليس المالطي، الآن نروح بعيد تاريخيا، هذا مو في فقط اليونان وأثينا، لا قبل هذا. ما نسب إلى طاليس المالطي وهو أنه تعالى يعلم العقل الأول أو العنصر الأول، أول ما خلق الله العقل، وهو المعلول الأول أو الصادر الأول، ماكو هالشكل الروايات عندنا رموز بأنه أول ما خلق الله القلم وكذا، وبحضور ذاته أو وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذين كانت فلسفتهم طلاسم رموز، جم الله صدر سواها عبر عنه، وهو المعلول الأول بحضور ذاته، أي المعلول الأول أو الصاد الأول عنده تعالى، ويعلم سائر الأشياء بارتسام صورها في العقل الأول، يعني ولا رطب ولا يابس إلا في كتابه مبين. نقول ما يخالف، ولكن يرد عليه نفس الإشكال السابق، وهو أنه لا يكفي، تفت للعبارة مني سيطبع طبائي يصحح لهم الله صدره، مو هذا يبطل، وإنما نقول لا يكفي لإثبات العلم العنائي الأزلي التفصيلي قبل الإيجاد، يعني هو إلى حد ما هدف بعد الإيجاد. احنا كلامنا قبل الإيجاد ولا بعد الإيجاد؟ هذا اللي نبغاه احنا، هذا لا يكفي للمدعى. طبعا تقرأ للمحقق الأصفهاني أبيات جميلة ورائعة في تحفة الحكيم، قضاؤه، ماكو القضاء عند الفلاسفة مرتبة القضاء أو وجود الأشياء في عالم القضاء واللوح المحفوظ، قضاؤه علومه الفعلية يعني معل في مرتبة الفعل، قضاؤه علومه الفعلية في القلم الأعلى غدت مطوية، نفس كلام طاليس، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما كان وما هو كان إلى. فكل الأشياء منطوية في هذا القلم الأعلى، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول أعظم الأرواح، تمام. ولكنه هذا الكلام الجميل مع ذلك لا يكفي لإثبات العلم التفصيلي بالأشياء قبل مرتبة هذا المعلول الأول والصاد الأول اللي تقول العقل والقلم، تمام. فإذا أنا أبين هاي النقطة أن أكثر الإشكالات من هذه الناحية لا تكفي لإثبات العلم التفصيلي بالأشياء قبل الجهة. السابع قول بعضهم، حتى نخلص من هاي المطلب سريعا لأنه واضح المطلب ما بي يعني مكرر العبارات والأفكار، إن ذاته تعالى قول بعضهم، إن ذاته تعالى علم تفصيلي بالمعلول الأول اللي هو هذا مثلا اللوح والقلم ونشوف الروايات والنون والقلم، وإجمالي بما دونه. وذات المعلول الأول علم تفصيلي بالمعلول الثاني وإجمال بما دون، وهكذا. قال الأصفهاني وسائر الأقلام والعقولي، قوموا منون والقلم، قوموا قلم حبر، هذا كنايات استعارات، لأن تشبيه المعقول محسوس، درة بيضاء وياقوتة حمراء وكذا، صح ولا لا؟ لأن الجواهر الكريمة المعادن الكريمة بالأرض ذي استعارات وكنايات، وكان عرشه على الماء، ومن الآيات القرآنية. وسائر الأقلام والعقولي علومه بالفرق والتفصيلي، لا فقط بالإجمال، بالفرق والتفصيلي. هذا راح نشرحه تفصيلا في بحث عالم العقول الطولية والعرضية، هذه علومه بالفرق والتفصيلي. أيضا هذا الكلام فيه ما في سابقه، وهو أنه لا يكفي لإثبات العلم الكمالي العنائي الإجمالي في عين الكشف التفصيلي قبل الإجهاد، لأنه يقول مناط العلم على أي أساس؟ مناط علم الباري هو بالمعلول الأول، صار محتاج لها المعلول الأول، وهو ينافي وجوب الوجود. الثامن ما نصب إلى فرفريوس اللي تهجم عليه ابن سينا، يقول وكان لهم رجل يقال له فرفريوس كتب كتاب وهو حشف كله، يزعم فيه اتحاد العاقل بالمعقول، تتذكروا هاي النظرية اللي هذا فرفريوس الصوري، صور هذه في لبنان ظاهر، صور فرفريوس الصوري، يقول أن علمه تعالى باتحاده مع العقول أو المعقول، العقول عندكم ها قول المجردة، احنا شو نقول؟ ولا يستدعي العلم صورا مغايرة للمعلومات عنده. هذا كلام من استاذ الحكماء والمتألهين، استاذ البشر والعقل الحادي عشر، يسمون محقق الطوسي في التجريد ما قرأنا هاي العبارة، ان علمه تعالى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة ليس بصور زائدة على ذاته. فمن هنا انا اقول نفس ما قال الامام في الاربعون حديثا، لأن السهر محقق الطوسي كلامه نفس كلام العلم التفصيلي، لأنه علم إجمالي مبهم، سبب أنه علم تفصيلي بالأشياء، لأن العلم بالعلة يستلزم العلم المعلول. ومن جانب آخر شنو؟ أنه ليس بصور زائدة على ذاته، أن تحل المعلوم بالذات عندك بصور زائدة فيثبت العلم الإجمالي في يعني كشف تفصيلي على كلام المحقق الطوسي. فنقول لفرفريوس أنه إنما يكفي لبيان نحو تحقق العلم، أنه ليس بصور زائدة على ذاته، ولا أعراض حالة في ذاته، ولا صور مرتسمة في ذاته، كما هو ظاهر كلام فارابي بن سينا، نقبل هذا. وأنه بالاتحاد دون العروض ونحوه، ولكن وين الإشكال عليه؟ هنا. وأما كونه علما تفصيليا بالأشياء قبل الإيجاد مثلا فلا، يعني أعم من المدعى، صح ولا أكو أخص أكو أعم، ففيه ما في سابقه، يعني لا يبين لنا هذا النحو من العلم. وإن كان هذا المطلب تام أن علم العلة بالمعلول علم حضوري، صح لا ما مر علينا هذا. مش شاعين يقولوا فقط علم العلة بذاتها أو المجرد بذات حضوري، أما علم العلة المجردة بمعلولها المجرد حضوري قالوا لا. سهروا هذا الفرفريوس يقول، هذا طبعا من المتأخرين فرفريوس تاريخيا يعني من بعد أرسطو جاي فترة طويلة قرون من الزمن، هذا النحو لا يكفي، يعني هذا المطلب لا يكفي لإثبات العلم التفصيلي بالأشياء أنه تفصيلي أو لا مو تفصيلي. ويقول لك بلي علم الواجب بالأشياء ليس على نحو العروض وأصور مرتسمة، أما أنه يثبت لنا أنه علم تفصيلي حضوري التاسع إلى نفس الإشكال فيه ما في سابقه. التاسع ما نسب إلى أكثر المتأخرين يعني من علماء الكلام أن علمه تعالى بذاته. المتأخرين متى؟ متأخرين هذا اللي زمن العلامة الحلي سموهم المتأخرين، من العلامة والمحقق والجاهد هذا متأخرين إلى زمن الوحيد متأخر المتأخرين، هذا في الفقه والأصول، أن علمه بذاته علم إجمالي بالأشياء، يعني هو يعلم ذات علم شنو؟ أن علمه بذاته علم إجمالي بالأشياء، هو يعلم بذاته علم تفصيلي، ولكن في نفس الوقت هذه في نفس الوقت من ضعف التعبير، في الوقت الذي يعلم بذاته علما تفصيليا يعلم بالأشياء لكن علما إجماليا يعني مبهما، يعني العلم الإجمالي الانقلاب في علم الأصول، ما هو علم تفصيلي علم إجمالي منجزية العلم الإجمالي تعلم بطهارة أحد الإناعين لكن حومان ما تعلم تفصيلا، فهني منجز علم إجمالي شبه محصورة، هذا بالأصول بعد. فهو تعالى يعلم الأشياء كلها، أنا وعدين السين نخلص من المطلب هذا الدرس، يعلم الأشياء كلها إجمالا بعلمه بذاته إجمالا، حط عليها خط إجمالا نبغى تفصيلا لو إجمالا، وأن علمه بالأشياء تفصيلا فبعد وجودها، لأن العلم تابع للمعلوم ولا معلوم قبل وجود المعلوم. لكن احنا ردينا هذا وكررنا وقلنا عن الأصفهاني أنه علم عالم إذ لا معلوم، وأن علم الباري بالأشياء قبل لا يستلزم وجود الأشياء في الأزل في القول الأول، فتراجع المطلب وتتأمل جيدا. وفيه ما في سابقه، وهو شنو اللي بسابقه؟ احنا نبغى نثبت انه علم تفصيلي قبل الايجاد لو اجمالي تفصيلي، وهم يقولوا اجمالا، على ان كون علمه تعالى على نحو الارتسام والحصول، يعني العلم الحصولي والصور المرتسمة، ما نقول العلم صورة مرتسمة في الذهن، علم في التعليقة المظفر تحت في بحث العلم مكاتب هذا المبحوث عنه هنا في المنطق هو العلم الحصولي اللي تصور تصديق، وأما علم الباري تعالى بذاته فهو عن حضوره بالأشياء وكذا، وأنه لا ينقسم إلى تصور وتصديق. فإذا قولهم إنه على نحو الارتسام والحصول ممنوع أكيدا وجدا. ليش ممنوع؟ يظهر من القول العاشر، لأنه إذا قلت ارتسام يعني أشياء ارتسمت، يعني هو كان جاهل طبعت في ذهن الأشياء، وهذا الوجود الذهني فرع الوجود العيني، يعني هذه الأشياء هم كانت موجودة من الأزل، ولا الوجود الذهني للشيء كون للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، الماهية شنو بتبع الوجود، بعد الوجود العيني توجد الأشياء في الذهن على ما شرحناه وبيناه تفصيلا. ففي هذا القول مفاسد ومحاذير ولوازم باطلة. ما نسب إلى المشائين هني غرز أبو علي بن سينا، غرز في مسألة العلم الإلهي واحدة من المطبات اللي غرز فيها، أن ما يقولوا أسفار أربعة وسير وسلوك ومن الحق إلى الخلف، هاي المصطلحات أسفار، هذا الأسفار هنا بعد شنو غرز شيخ الفلاسفة والحكماء أبو علي بن سينا النابغة العظمى، وهذه من الأشياء اللي ما أخذنها عليهم إلا صدرة في الأسفار والكتب الفلسفية. ما نسب إلى المشائين أن علمه تعالى بالأشياء قبل إيجادها بحضور ماهياتها، على النظام الموجود في الوجود لذاته اللي يسموهم شنهو؟ العلم بالنظام الأتم الأصلح، العلم بنظام الخير، العلم. ولكن حضورنا هياك شلون يصير هذا؟ فمن هني سار عليهم السهرة وردي ثورة، أنه شلون تقول علم ارتسامي حضور ماهية، وهو من جانب آخر يقول بتأصل الماهيات. فهذا العجب العجاب، انتبهت؟ يقولون بحضور ماهياتها. شلون أنا الآن لما أريد أسوي مثلا المهندس اللي يسوي بيت وكذا، المعمار مهندس معمار، خريطة في ذهنه، حضور ماهياتها على النظام الموجود في الوجود لذاته. فلهذا ابن سينا هو عنده ذي العبارة، عالم الربوبية وسيع جدا، يعني وسع لا مو هاي الآية بعد، غير آية الكرسي، وسع كرسي وسموه الأرض، والله واسع عليم، وسع كل شيء رحمته إيه هذا هي. فعالم الربوبية مو يقصد يعني عوالم، يقصد الذات الإلهية، لأن العالم هني يعني درجة الوجود، مرتبة الوجود، لاهوت ناسوت ملكوت، هذا عالم اللاهوت. ما يقولوا عالم اللاهوت، عالم اللاهوت شنو يعني؟ عالم يعني مثل عالم الطبيعة وعالم كذا، عالم اللاهوت يعني الذات الإلهية الأحدية الأزلية. واضح الآن؟ وده اللي يقولوا اتحد الناسوت باللاهوت أو اللاهوت ناسوت. النصارى عندهم هاي الشكل، قانيم الثلاثة، لا على نحو الدخول فيها والاتحاد بها، لأن ما يقولون اتحادهم عاقل بمعقول، وإن كان بعض كلمات ابن سينا في في كتاب الشفاء والإشارات انصافا فيها تصريح بأنه أن هذا العلم هو باتحاد العاقل بالمعقول، بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني على وجه الكلية. عبارة شوي غامضة مشوشة من السيد. ما معنى العلم الكلي؟ مر علينا إذا تراجعوا المصطلحات هذه، الكلي والجزئي هنا المراد من الكلية بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم. ولما بينت أنا هذا المطلب في تلك الدروس أشرت إلى أنه سيأتي، راجع الدروس، سيأتي في مرحلة الإلهية بمعنى الأخص ما شنعوا به على ابن سينا لما قال أنه علم على الوجه الكلي، ففهموا من الكلية شنه؟ أنه ليس علما تفصيليا، بينما ابن سينا يصرح بأن العلم العنائي والفاعل بالعناية لديه علم شنه؟ تفصيليا بالمعلول قبل إيجاد. مراده من الكل هنا يعني بمعنى الثبات، التجرد، عدم التغير. ليه؟ لأن عالم المادة عالم كون فساد متغير، صح لولا؟ خلق الدنيا فجعلها دار ثناء وزوال متصرف بأهلها حالا. فإذا الأمر المعلوم متغير والعلم، لأن شوف علم حصولي هذه مشكلة، إذا كان العلم عند العالم تابع للمعلوم والمعلوم يتغير، إذن يتغير العالم، وهذا بعدهم بعد من اللوازم الباطلة. فلذا قالوا بمعنى عدم تغير العلم بتغير المعلوم، فهو علم عنائي. واضح مصطلح العناية هنا الأزلية. احنا دائما على المناظر وفي بعض المقامات نقول علم العناية الإلهية. العناية الإلهية، مصطلح العناية تارة بالمعنى الأعم وهو هذا أنه علم حصولي، والعناية الإلهية بالمعنى الأخص. إذا تراجعوا تحفة الحكيم الآن طلع لك هذه العبارة، إذا موجود عندك تحفة الحكيم، أن المحقق الأصفهاني إذا تنطوني هاي الشسمون، هذا هو العلم العنائي بالمعنى الأخص. اللي نقول احنا ما هو العناية بالمعنى الأخص؟ الفاعل بالتجلي، اللي علم تفصيلي لكن أيضا حضوري قبل الإيجاد وليس علما حصوليا. فهو علم عنائي حصوله العلمي يعني في ذات العالم، مستتبع لحصوله العيني يعني المعلول، وجود المعلول. فإن المعلول صادر عن علته، والعلة عالمة بالمعلول قبل إيجاد المعلول علما تفصيليا. وقد جرى على هذا القول أكثر المتكلمين، وإن خطأوه وإن خطأوه شنعوا على ابن سينا، وهذه من الأشياء اللي أمثال الغزالي فلان هاجموا فيها ابن سينا وكفروه وزندقوه وطعنوا فيه من حيث إثبات الكلية في العلم. شلون تقول علم كلي؟ ما تقول يعني في تجريد الشكل مقشرة بعض الحاجات. يقول أن الفلاسفة يقولون بأن الله لا يعلم بالجزئيات من حيث هي جزئية، وإنما يعلم بالجزئيات من حيث هي شنو؟ كلية. ففسروا أن الكلية يعني لا يعلم بالأمور الجزئية، لأنما هو مراد لا. لازم نفهم كلام الرجل، لا ننسى بهتان هذا عليه. مراد من الكلية هو يعلم بالأشياء جزئيا، الجزئيات كلها، ولكن على وحو كلي، يعني على نحو ثابت، يعني الذات لا تتغير، واجب الوجود لا يتغير، هذا مراده. فإنهم جروا على كونه علما حصوليا قبل الإيجاد. منهم اللي جروا؟ هذين أكثر المتأخرين اللي كتبوا كتب ومقالات كلامية ويكفروا ابن سينا. هم ما كلامهم إياه صار واحد، لأنهم يقولون أن علمه بالأشياء علم حضوري ولا حصولي. غاية الأمر هو قال لهم علم حصولي تفصيلي، لكن على نحو الكلية، يعلم بالجزئيات على وجه كلي. فهموا العبارة خطأ. تعال قبل ما تشكل عليه افهم وش قاعد يقول، قرر المطلب جيدا ثم يشكل عليه. وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعده، وفيه ما في سابقه. يعني شنو ما في سابقه؟ الإشكال الأول عليه أنه لا يثبت لنا العلم التفصيلي بالأشياء قبل الإيجاد، وأنه علم شنو؟ إجمالي في عين الكشف، تفصيلي، علم حضوري لا علم حصولي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على أن فيه إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد ذاتا وفعلا. ما مر علينا في ليش قاعدين يا سيد نأسس احنا في الإلهيات بالمعنى العام القواعد الفلسفية والمباني الفلسفية المتقنة العامة، حتى هني نطبق في الإلهي بمعنى الأخص، نقول شنو؟ نقول أن المجرد تجردا تاما لا علم حصوليا عنده، وإنما علمه علم على أن فيه إثبات العلم الحصولي لموجود مجرد ذاتا وفعلا، حتى العقل الفعال والعقل المجرد. فكيف بالباري تعالى ولله المثل الأعلى؟ هذا بعد باب الأولوية، أين التراب رب الأرباب. وقد تقدم في مباحث العلم والمعلوم أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا لا يتحقق فيه علم حصولي البتة. العلم اللي في اللوح المحفوظ علم حصولي تتفكر ولا لا؟ عن جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرائيل، لما يقول لك أنا الدنيا عندي هالشكل مثل الدرهم في بدحتكم، وعنده يطالع من صفحة شاشة عند سكرين، تتفكر أن هذا علم ارتسامية حصولية، هذه علم حضورية ولا يتكون محيط بهذا العالم. على أن فيه إشكال ثالث، لازم تتفت السيد ما قال إشكال واحد واثنين وثلاثة، بس هي ثلاثة إشكالات الآن. على أن فيه، هذا من الإشكالات الوجيهة جدا على كلام ابن سينا، على أن فيه هالكلام إثبات وجود ذهني من غير وجود عيني يقاس إليه. احنا ما قلنا يا شباب من أول الدروس ايش كنا نقول؟ كنا نقول بأنه الفرق بين الوجود الذهني والعلم في أي نقطة؟ أن العلم حضور مجرد لمجرد نظرة استقلالية، العلم والوجود الذهني شنو؟ هو العلم لكن مقيسا إلى الموجود الخارجي، وهذا معنى أنه بالقياس إلى الخارج، مجرد اصطلاح. تتذكروا هاي العبارات ولا لا؟ الوجود الذهني مجرد اصطلاح معناه مقارنة ومقايسة ومطابقة المعلوم بالذات اللي هو العلم حقيقة مع المعلوم بالعراض، فالماهية واحدة ذهنا وعينا، وهذا اللي قلناه لإثبات الوجود الذهني، الماهية متحدة ذهنا وخارجا مع اختلاف درجتي الوجود. زين، هذا الوجود الذهني متى يوجد؟ متفرع على الوجود العيني. أول أشياء موجودة، فهذه الأشياء الواقعيات ترتسم في الذهن، لكن بينا معنى الارتسام، قلنا قول على سبيل التقريب، وإلا معناه حضور أمر مجرد على ما شرحه السيد الطباطبائي مفصلا. فهذا لازمه معالم الإمكان حادث بعد العدم، صح لو لا؟ زين إذا عنده صور مرتسمة وحالة في ذاته، وقرأنا العبارة من مصباح الهداية لسيد الإمام، إذا كان شنو؟ إذا كانت الأشياء عدم وعلم بها بحضور ماهياتها عنده، هذا معناه كأنك أثبت وجود الأشياء من الأزل. فإما أن تكون هذه الأشياء عين ذات الباري، رجعنا إلى فعل بالتجلي، أو تقول لا هي منفصلة عنه زائدة على ذاته، رجعنا لكلام أفلاطون المثل الإلهية أن هناك موجودات مجردة لأن منفصلة عن ذاته بعد، على أن فيه إثبات وجود ذهنيا من غير وجود عيني. جماعة يقول لي ترى وقت الدرس انتهى، عندنا درس آخر. من غير وجود عيني لاحظ يقاس إليه، حط عليها خط يقاس إليه، ولازمه هذا القول أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني الخاص به. يعني كأنه والعياذ بالله أكو شيء الله تعالى الله عن ذلك، بس كلام هذا معنى يعني لما تكون الأشياء حاضرة في ذاته تعالى حضور الماهية في الذهن، معنى أن في أشياء كانت موجودة حتى قبل وجود الباري، حتى لأنه أول شيء موجود بعد هذا، بعدها كلام هذا يقال يا ابن سينا شكل يعني غرز يا مرة غرز يعني يريد لا يطلعوه شو سموه يجيبوا له طبعا هفوة الحكيم هذه مغتفرة، كلمة سفه من حكيم هذه غفروها، مضمون الرواية في الكافي أنا رأي أبرو الرواية هالشكل. ولازمه أن يعود وجودا عينيا آخر للموجود الخارجي قبل وجوده العيني، طبعا هم هذا الموجود ننقل الكلام إليه وهكذا تتسلسل، ومنفصلا عنه تعالى. فإذا كان منفصلا لكنه لازم لذاته، هذا مثل الصفات الزائدة على ذات مال الأشاعرة يطلع، ويرجع إلى كلام أفلاطون أنه شنو كلام أفلاطون؟ أكو عالم مادة هذا عالم الكون، وأكو عالم العقل، والعالمان متطابقان، فذاك العالم قديم قبل عالم المادة وهو مناط علمه بالأشياء، ولكنه غير تام لما عرفته أن علمه تعالى بالأشياء علم حضوري لا حصولي، بسيط إجمالي في عين الكشف التفصيلي. لذا قال الأصفهاني ونختم: عناية الواجب، هني العناية بالمعنى الأخص فعل بالتجلي، عناية اللي ما يعرف كلماتهم ونهاية الدراي راجع يتلبس عليه المطلع، عناية الواجب علم ذاتي بما سواه في مقام الذات، واضح؟ قضاؤه علومه الفعلية، القضاء والقدر يعني العقل الأول والقلم، في القلم الأعلى غدت مطوية، والقلم الأعلى في الاصطلاح عقل العقول، هذا مال طاليس، أعظم الأرواح وسائر الأقلام والعقول علومه بالفرق والتفصيل، وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصوري، وهو كتاب المحو والإثبات، ومنه عنوان البدايات، هذا المطلب هم آخر بيت مراتب علمه تعالى، والصور الكونية الجزئية يعني عالم المادة بجزئياته أخيرة المراتب العلمية، لما ثبت قرآنا صريحا من أن الله تعالى عالم بالأشياء بعد الإيجاد علما تفصيليا حضوريا لا نعلمه، هذا بعد كنها مجهول، ولكن الوجدان وصريح القرآن شاهد على هذا المعنى، وهو أنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.